والمال والولد والمعافاة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ونشيد خلود. لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أسمى من كل شيء، لا إله إلا الله أقوى من كل شيء. وقف سيدنا حبيب ابن مسلم الفهري رضي الله تعالى عنه، وقف يودع زوجته وهو ينطلق إلى قتال أعداء الله من الروم، فصاحت به: إلى أين يا حبيب؟ فقال لها: إلى حيث أمرني ربي أن أبذل نفسي ومالي في سبيله. فقالت له: فمتى العودة؟ فقال لها: وكيف يدري متى يعود من كانت روحه بيد غيره؟ فقالت له: أين اللقاء إذن؟ فقال لها: في أحد مكانين، إما في خيمة قائد الروم وإما في الجنة. وأشهد أن بدر الدجى خير الورى، كنز التقى سيدي وسندي وملاذي وحبيبي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه. وانطلق حبيب إلى قتال الروم مسرعا، وحمي الوطيس واحمرت الحدق، ويدخل بعد طول قتال واستبسال، يدخل القائد المسلم حبيب إلى خيمة قائد الروم لكي يفاجأ بملثم يحمل رأس قائد الروم بيده اليسرى وبيده اليمنى، يحمل سيفا يقطر دما. قال: لله درك من أنت؟ فكشفت اللسان، وإذا بها زوجته تقول له: ها قد التقينا يا حبيب. يا سيدي يا رسول الله، هؤلاء نماذج أنت ربيتهم، وعلى عينيك صنعوا رجالا ونساء، أشهد بأنك تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا سيدي يا رسول الله، عذرا إذا شكوت إليك حال أمتي، وعذرا إذا كانت صراحتي تجرح الأفئدة. يا سيدي يا رسول الله، أقمت لهم منار الحق لكن أضاعوا مجدك السامي أضاعوا. أيها الدين، أنت قائدنا للنصر دوما، لو ساندتك الجنود، لو أقمناك بيننا لانتصرنا، ولما داسنا العدو الحقود. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما لا ينقطعان على مر الدهور وكر الأيام، يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخلق طه. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم شدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم يا جند القرآن ويا كتائب الحق والإيمان. جاءتني رسالة من فتاة مسلمة كنت أتمنى أن يكون ما فطر فيها موجها إلي من فتى من رجل، لأن تلك العبارات النارية وتلك الحمم والبراكين والصواعق الإيمانية كان أولى بها رجل من رجال أمتي يهتم للقضية، ولكن شاءت الأقدار أن تأتي من إحدى مصانع الرجال وحاضنات الأبطال ومنشئات الأجيال. سر قلبي بما فيها، وجاءني إشراق نور وشحنة دفع إلى الأمام تجعل أمثالي يتابع المسيرة عندما يعلم بأن الكلمات التي تريد أن توقظ الضمائر النائمة وتحيي الأحاسيس الميتة والمشاعر المتبلدة، هذه الكلمات لا تضيع هباء في هواء، إنما تلقى لها محلا، ونحن رضينا أن يكون هذا المحل فؤاد امرأة من أمتي تحمل هم الإسلام وتنفث عبراتها وشكافها همما نارية وصواعق بركانية تدعوني من خلال منبري وعبر لسانها ودعوتها أن أوجه كلمات إلى رجال الأمة. أختاه لبيك النداء، لبيك النداء، لعل شمس الحق تشرق في وجودنا من جديد. لبيك النداء، ولكن لا لأوجه الكلمة منك إلى الرجال، وإنما لكي أوجهها منك إلي ثم إلى أخواتك قبل الرجال، لعله وقد انقطع الأمل من الرجال أن تكن أنتن اللواتي تحملن الراية وتؤدين الواجب بتربية أولادكن وتنشئة جيل جديد لم يتلوث بغبار الجاهلية ولم يصب بميكروبات المادية، فيحيا من جديد بإيمانه وإسلامه عبركن، وينطلق لكي يكون كل واحد فيهم أسامة أو القعقاع أو المثنى، وما كان أولئك الأبطال إلا ثمرة امرأة ربتهم، وإن أنسى فلا أنسى الخنساء. تدفع بأولادها الأربع إلى أرض البطولة إلى حيث الموت الزؤام قائلة: حاذروا أن أرى ضربة في ظهر واحد منكم، كونوا مقبلين غير مدبرين، واعلموا بأن الدنيا ظل زائل ولعبة غافل وفسحة جاهل وأن اللقاء معكم إن شاء الله في جنان الخلد. ويأتي نبأ استشهاد أولادها الأربع وتخر على الأرض ساجدة: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. أختاه يا ابنة الإسلام هلمي إلى رحاب دينك إلى فردوس قرآنك إلى واحات إيمانك لكي تنظري أي موقع عظيم ذاك الذي بواه إياك الإسلام وأي عرش تتربعين عليه في رحاب دين الله عز وجل وأية قمة أنت تقفين عليها من خلال منظار القرآن الكريم أخي أقبلي وهلمي واعلمي بأن الإسلام هو الذي حقق لك إنسانيتك وأوجب لك المساواة الحقيقية ورفع شأنك وأعلى ذكرك وإن أردت شرحا فلن أستفيد وإنما أعطيك أطيافا وظلالا مما أعطاه الإسلام لك لكي تعرفي من أنت في رحاب هذا الدين فتعودي إلى رسالتك أعظم رسالة على وجه الأرض يؤديها مخلوق أنت في الإسلام كرمت مخلوقا مع الرجال ولقد كرمنا بني آدم وأنت منهم واصطفيت نوعا فأنت إذا كنت أما فالجنة تحت أقدامك وإن كنت زوجة فالوصية بك على الدوام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإن كنت بنتا أو أختا فحسبك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من كان له بنتان أو أختان فأبر بهما دخل الجنة وفي رواية كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بالوسطى والسبابة أختاه يا ابنة الإسلام من أجلك نزل وحي السماء يتلو سورة بأكملها تحمل اسم النساء وقرآن ربي في كثير من مواضعه يشيد بك ويثني عليك ويدعوك ويخاطبك وأنت صنو الرجل لكي تؤسسي دولة الإسلام قوية فتية أنت في منظار الإسلام خديجة وأنت سمية وأنت فاطمة وأنت أم سليم وأنت جل نار وأنت خولة وأنت نسيبة وأنت أسماء وأنت الخنساء وأنت كل أولئك النسوة الذين صفر التاريخ أسماءهن بحروف من ذهب أول من آمن بالإسلام امرأة كانت خديجة بذلت نفسها ومالها فأرسلت قواعد الإسلام وأول شهيدا في الإسلام امرأة كانت سمية أم عمار وأول من صدع بالحق في وجوه الكفر امرأة كانت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول من شارك مشاركة بناء في بناء مسيرة الإسلام واضحة يوم الهجرة كانت امرأة إنها أسماء تتردد على الغار وبين مكة تحمل الطعام وتحمل الأنباء نعم إنك في رحاب هذا الدين لركيزة قوية وأساس عظيم ولكن تلك النظارات العاتمة التي وضعت على عينيك نظارة الغرب أو الشرق حجبتك عن هذا المكان وهذا النور واستجروك لكي تكوني دمية عرض وعارضة أزياء وملكة جمال استجروك لكي تكوني تلك السندويشة السازة التي تهضم سريعا ثم تلقى مزعة كما يلقي الكلاب بقايا جيفهم نعم هذا الذي فعلوه عبر دعايتهم وعبر إشاعاتهم وعبر مخططاتهم ومؤامراتهم ومؤتمراتهم فهل استيقظت لهذا الأمر ألم تنتبهي لأنك إذا كنت في ريعان الشباب كانت لك الصدارة في كل مكان تدخلين فيه، وصورتك على غلاف كل مجلة، وفي أول كل صفحة من جريدة، وفي كل دعاية تلفزيونية، وكنت بطلة لكل مسلسل داعر وفاجر. وإن كانت مسابقات ملكات الجمال فأنت دائما إحدى تلك المتسابقات. فما إن تمر سني عمرك قليلا ويبدأ جمالك بالذبول، حتى تركني في زاوية لا يلتفت إليك أحد، ويسقطونك من العرش الذي رفعوك إليه لكي يصعدوا واحدة أخرى يستثمروها ويستغلوها ويتمتعوا برونقها وبهائها. أختاه يا ابنة الإسلام، اعلمي بأن الذي يدير حركة التحرر النسائية، إن الذين يدعونك للخروج من المنزل ويصورونه سجنا، إن الذين يريدون نزع حجابك وإسقاط حياءك وعفافك، إن الذين يريدون أن يساوونك بالرجل، إن الذين يريدونك أن تعملي في كل ميدان وتختلط بالرجل في كل مكان، اعلمي أن هؤلاء أحد اثنين لا ثالث لهما، أحد اثنين لا ثالث لهما، تحركهما يد كافرة يهودية كشفت كل الوثائق بأنها الأصابع الدهماء التي تحرك هذان النوعان من خلف الستائر السوداء لاستغلالك أولا للإثراء والتمتع بك، ثم ضرب الإسلام والأخلاق والأمة من خلالك، لأنك أنت إما سيف للحق وإما حربة للباطل. أحد اثنين هم الذين يكتبون ويروجون ويؤلفون السكريبتات ويخرجون الأفلام والمسلسلات وينتجون الدعايات وينظمون المسابقات ويصنعون دور الأزياء وأماكن الموضة ومحلات العطور والتسريحات. إنهم أحد اثنين، الأول تاجر يريد أن يثرى من خلالك، يريد أن يستثمرك، وصدقيني لا يهمه منك سوى الربح الذي يتحصل عليه من خلالك. تاجر لا يتاجر بك في أسواق النخاسة كما كان في سالف الأيام، إنما يتاجر بك صحفيا على أوراق الصحف، وأدبيا في الروايات والمسرحيات، وشهوانيا في الأفلام والمسلسلات، وفي الدعايات التي صرت أنت المروج لها. أنت تروج إطار السيارات، وأنت تروجين الملابس الداخلية، وأنت التي تذيعين أنواع المطاعم والمآكل من خلالك تروج، وأنت التي يضعون صورتك بجانب قنان البويا، أي والله قنان البويا، من أجل أن تروج من خلالك. إلى أي مستوى هبطت ونزلت يا ابنة الإسلام وأنت لا تشعرين؟ الأول تاجر والثاني فاجر، لا يهمه سوى تدييس المجتمع المسلم وخنزرة الخلق عن عمد وتصميم. فاجر أراد أن يراك عارية لكي يتمتع، لكي يطلق لعيونه الذئبية أن تنال منك كل موطن. فاجر أراد أن يمسح من قواميس الأمة ومن خلالك كلمات عار وشرف وفضيلة وحياء. فاجر لا يهمه إلا أن يتحصل على لذة منك بحديث أو نظرة أو سهرة أو مستامرة، أو أن يتحصل على أغلى ما تملكين في الوجود، بكارتك وعفافك وشرفك، وأي قيمة لك بعد هذا؟ إنهم اثنان، تاجر وفاجر، على كل المحاور يتحركون. واعلمي يا ابنة الإسلام لأن هناك حقائق ثلاث يجب أن لا تغيب عنك أبدا. الأولى لأن التجار والفجار ما زالوا يسعون بجد ونشاط لاستثمارك واستغلالك. فلذلك هم يحاربون أي صحوة إسلامية لك ويواجهون أي دعوة لإرجائك إلى صدفتك لؤلؤة مكنونة أو إلى بيتك سراجا تضيء جوانبه. نعم، لماذا؟ لأنهم ما زالوا يربحون من خلالك ويستفيدون. إن التجار والفجار ما زالوا يسعون قدما لتنفيذ مخططاتهم عليك ومن خلالك. الحقيقة الثانية بأن أول من سيصاب من جراء عمل هذان الصنفان هو أنت يا ابنة الإسلام، عنوسة وبوارا وسقوطا في مهاوي الرذيلة وارتفاع أسعار وانخفاض على مبدأ العرض والطلب. صدقيني، انظري حولك لكي تتجلى لك الحقيقة واضحة. ويا حبذا نظرت بعين البصيرة لا بعين البصر. والحقيقة الثالثة بأن الذي سيتأثر بعدك المجتمع وعلى رأسهم الرجال والأطفال، قلق وضياع وفوضى أسرية وتفكك عائلي وتداخل في الأنساب وخيانات وانحرافات وشذوذ. وإن أردنا أن نعرف إحدى بدهيات الثمار فلننظر إلى واقع أمتي لكي نرى جيلا لا يعرف الإسلام ولا يريد التعرف عليه. يا ابنة الإسلام، إني حسب علمي أنه لم يصل ملك من الملوك ولا حاكم من حكام الأرض إلى أن يستولي على جزء من القارة أو جزء من قارتين من قارات الأرض. أما أنت جننوك وصدقتي، بدأوا بك ملكة لجمال البطيخ، ثم ملكة لجمال الزهور، ثم ملكة لجمال دولتك، ثم ملكة لجمال العالم، وأخيرا خرجوا علينا بملكة جمال الكون. نعم، جعلوك مجانا هكذا لوجه الله ملكة للكون أجمع، أرضا وفضاء، يابسة وماء، طيرا ومومياء، فأنت الملكة فتربعين هناك وتصدقين وتشاركين وتخسرين يوما بعد يوم ولا تنتبهين ولا تتيقظين، ولكن ستهمسين في أذني وأنا أعلم. فلمن أعطاه الله واجب القوامة أين هو من كل ذات؟ وقل للذي إذا أنا شذفت كان ديوسا لا يرح رائحة الجنة وإن صام وصلى حتى صار مثل الوتر. لم أنبح، لم أدعى، لم أوجه، سأجيبك إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أختاه يا ابنة الإسلام، كلماتي إليك ولا أبالي إن سمعها الرجال أم لا، ولكنني واثق من تلك الأعناق التي شرقت والوجوه التي أشرقت بأن هناك سماع بأذن قلب لا بأذن رأس، وستنعكس آثار هذا السماع إن شاء الله بعهد جديد مع الله بعد انتهاء هذا الموقف وانقضاء هذه الأويقات. أختاه يا ابنة الإسلام، عن أي شيء أحدثك ومن أي شيء أحذرك وإلى أي شيء أدعوك للالتزام به؟ أحذرك يا ابنة الإسلام من مخططات الأعداء أولا عليك، فهذا أحد سادة الماسونية يقول: لن تثبت لنا قدم في الشرق المسلم حتى تنزع فتاة الإسلام الحجاب من على وجهها وتغطي به قرآنها. ويقول آخر: إن المعركة تحسم بيد المرأة، فمتى ما ربحناها إلى جانبنا ربحنا القضية. ويقول ثالث: كأس وغانية يفعلان في صرح الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، ألا فأغرقوهم في الشهوات. ويقول الزويمر: مدارس البنات بؤبؤ عيني وإني أرى أنه من خلالهم سننفذ مخططاتنا لإقامة دولة يسوع في بلاد المسلمين. هكذا يخططون وهكذا يبرمجون، فكوني على حذر. ما مؤتمر المرأة في بكين إلا لتنفيذ ما ذكرت، وما مؤتمر صندوق السكاني في مصر إلا من أجل الذي تحدثت عنه ناقلا من أقوالهم. إنه قد صدر قرارات عن تلك المؤتمرات كانت في الأدراج ثم أعلنت الآن. يريدونها فوضى جنسية، يريدونك خبينة وخليلة لكل كلب من كلاب الشوارع ولكل ذئب من ذئاب الليل. يريدون أن يطلقوا لك العنان فوضى جنسية وحمى شهوانية لكي يضربوا الأمة من خلالك، والأمة من اشتقاق الأم. ما علمت من أنت ولم تدري في أي موقع كنت. أنت أم، والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الشمس التي فيها سر الحياة أنثى، الأرض التي منها خرجنا وإليها سنعود أنثى، الجنة أنثى. فإذا أنت لك موقع خاص، أنت لك موقع خاص، ألا تفهمي موقعك وأدي دورك بتمام. أحذرك من رفيقة السوء، فإن المرأة على دين خليله. اقطعي أي صلة بكل فاجرة وبكل سافرة وبكل عاهرة وبكل من تسبح في بحار الجاهلية والتقليد الأعمى، لأن الصاحب ساحب. أحذرك من جهاز الهاتف، إنه سلك شيطاني وسلاح ذو حدين. كم وصلني من جرائم ومصائب من خلال هذا الجهاز حدثت. ارفع السماعة وبصوت رجولي ردي بكل جرأة، فإذا كان هناك عابث فأعطه ما يستحق. وأنا أقول فلتغلقي ولا تلتفتي، احذري دور الأزياء والموضة. كبرتك لا حكماء صهيون قالوا إنا نسيطر على ثلاث أمور ومن خلالها نسيطر على العالم. نسيطر على دور الأزياء ودور السينما ومصانع الدخان، معامل التدخين في العالم. من خلال هذه الثلاث سيطر اليهود على العالم، وما زالوا يفرضون سيطرتهم على العالم وخصوصا العالم الإسلامي. أحذرك من العطور والطيب إذا خرجت، لأن الحديث يقول إذا خرجت المرأة متعطرة متزينة فمرت على قوم ووجدوا ريحها فهي زانية، إنها تثير الغرائز والشهوات. أحذرك من أجهزة الإعلام المدمرة، فوسائل الإعلام لها الدور الأكبر في حرب الإسلام. وإن هناك إحصائية خطيرة تؤكد بأن 80% من الأفلام والمسلسلات والبرامج والدعايات الشخصية البارزة فيها امرأة نزعوا عنها حياءها، أو امرأة من خلالها تضرب عفاف كل عفيفة في خدرها وحصنة محجبة. عندما تذيع لنا إحدى وسائل الإعلام هذا الحوار السخيف، هذا الحوار الذي لا يخدم إلا أعداء الله، يقول واحد لآخر استعجل زوجتك بالخروج فإنا تأخرنا عن فلان فهو ينتظر وزوجته، فيجيبه تمهل قليلا إنها تلبس ملاءتها حجابها، فيقهقه ساخرا ثم يقول ما زلت تريد امرأة أو زوجة في الملاءة وكأنها سندويشة بايتة. لربكم أي أثر نفسي سيحدثه مثل هذا الكلام عندما تسمعه المحصنات الدينات، خصوصا إن لم يكن على سوية الوعي. ملة الإسلام، أحذرك من الاختلاط، أحذرك من الاختلاط. وإن العالم الغربي الآن قد اشمأز من تلك الحياة البهيمية وأراد أن يعود إلى أصول الفطرة الإنسانية. أحذرك من الخلوة بأجنبي ولو كان سائق سيارة، لا تصعد معه لأن الشيطان ثالثك. ثالثكما أحذرك من لعنة الله تنزل عليك من سبع قباب. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما وأعوذ بالله أن تروهما، رجال معهم كأذناب البقر يضربون به الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات من فوق سبع طباق، لا يجدن ريح الجنة ولا يشممنها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. حافظي على زوجك إن لم يحافظ هو على نفسه، لأن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مكتوب على باب الجنة حرام أن يدخلك الديوث. وورد أيضا قيل: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله ويرى المنكر على أهله ويسكت. أنت إن استمريت في حياة الجاهلية كان في ذلك هلاك زوجك الأبدي في نار تلظى، وحرام عليه أن يدخل الجنة مهما كان، فإن لم يستفق هو فأيقظيه أنت واجعليه يستيقظ. أختاه: يا ابنة الإسلام، أحذرك من المصايف وشواطئ البحار، هناك حيث تذهبين فيسلخ جلد حيائك كما يسلخ جلد الشاة، وترجعين بدونه بدون حياء، ويكون الجيل كله جيل فاقد للحياء، فخسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أختاه: يا ابنة الإسلام، أحذرك المجلة الخليعة والصحيفة الإباحية التي دخلت إلى كل بيت، وإن هناك إحصائية تقول بأن هناك 500 مجلة يوميا تدخل إلى عالمنا العربي المسلم، كل واحدة تحمل صورة لامرأة على غلافها لا تشبه الأخرى، هذا يوميا. من وراء ذلك؟ وهذه الأسعار الرخيصة التي تباع بها هذه الأشياء، من وراءها؟ من وراءها؟ احذري يا ابنة الإسلام واستيقظي يا أخيه، فإن الأمر جلل، بل جد خطير، جد خطير. أختاه: أدعوك إلى العلم الشرعي فهو حصانتك، ثم إلى العمل بالعلم فهو جنتك. أدعوك إلى أن تكوني قدوة عملية لأولادك، لأن جيلا يربى على حياة الاختلاط والمجون وعلى أجهزة الإعلام لن يكون كابني عفراء الذين قتل أبا جهل عليه لعنة الله. أختاه: يا ابنة الإسلام، البسي ثوب العفاف وجلباب الحياء، وإياك أن تنزعيه، فهو لك كالبدلة للعسكري، فيها كل شرفه وكل قيمته، ومتى ما نزعها لم يعرف، واستهزأ به كل من مر به. أختاه: يا ابنة الإسلام، كوني مطيعة لربك، بارة بزوجك، داعية إلى الله بالحال والقال، واعلمي بأن المنافذ إلى الله طويلة وكثيرة. أختاه: يا ابنة الإسلام، أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بأبصر طريق وبأبسط قيمة تؤدينها. جاءت أسماء بنت يزيد ابن السكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني رسولة النساء إليك، إن آمن بك كما آمن الرجال، ولكنهم يحضرون معك الجمعة والجماعات، ويجاهدون معك، وينفقون فضل أموالهم، فما للنساء ولا يفعلن كل ذلك. فقال لها: يا أسماء، اذهبي وأخبري من خلفك من النساء بأن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل كل ذلك. فرجعت أسماء وهي تكبر: كني بارة بهذا الزوج، داعية له إلى الله، واحذري أن تطيعه في معصية الله مهما كانت هذه المعصية بسيطة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاءت مرة أخرى صحابية أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد وصية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت ربها وبرت زوجها وأحصنت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، إنه طريق إلى الجنة لا اعوجاج فيه، فكوني سالكة فيه يا ابنة الإسلام. قد يقولون لك بأنه انطلق إلى الحياة وكوني متعلمة في ميادين العلم، أي تعليم هذا؟ لا دين فيه ولا إسلام فيه. أي تعليم يا ابنة الإسلام؟ وقد أجريت إحصائية منذ أشهر قليلة لكي نفاجأ جميعا بأنه في جامعة واحدة هناك 6000 فتاة يدرسن في هذه الجامعة لم يتزوج منهن سوى 400 فتاة، والبقايا في تيههن وعمائهن وفي قلقهن وضياعهن. وأجريت إحصائية على الخريجات من كلية الطب، وأجري إحصاء على 150 فتاة طبيبة معها شهادة الطب، ففوجئنا بأن اللاتي تزوجنا من هذا العدد الكبير هن 14 فتاة فقط. قالوا لك تعلمي وأخر الزواج، وصدقتي وتركتي، ثم جلست عانسا حتى الآن إحصائية النساء الغير متزوجات على الرجال 4 أضعاف. قالوا تعلمي، قلنا لا منع فلنتعلم، ولكن أي علم هذا من مراحله الابتدائية وحتى أعلى مستوياته الجامعية يخرج فتاتنا لا تعرف آية من قرآنها ولا شيئا عن دينها ومنقطعة عن تراثها؟ الإسلام مع العلم، وأول كلمة كانت اقرأ، قلتها قبلا، إني أدعو إلى العلم من خلال دين الذي دعا إلى العلم، ولكن بشرط أن نحفظ على الفتيات حياؤهن وإيمانهن وعفتهن من خلال تجهيز أماكن للدراسة خاصة بهم ومناهج تليق بشخصيتهن وتركيبتهن. ماذا ستتخرج الفتاة بعد سنوات من الدراسة؟ لن تدرس فيها إلا عن شكسبير وقصص الحب والغرام. ماذا ستتخرج أيها الرجال الذين يدفعون بناتهم إلى تلك البقاع الجهنمية دفعاء؟ أختاه يا ابنة الإسلام، إني أحذر، وأنا أعلم أن كلماتي هذه لن تلقى قبولا لدى الكثيرين وستلقى احتجاجا واعتراضا لدى الكثيرين، ولكنك أختي، أنت أمي، أنت بنتي، أنت قريبتي، أغار عليك غيرتي على أي عرض يلوذ بي أو قريب مني. أين كنت وفي أي بقعة أنت؟ فأنت أختي، أنت أختي، لولاك لما كنت أنا، ولولاك لما كان الأنبياء، فما الأنبياء إلا أولاد نساء. لذلك نحن نغار. ومرة في إحدى عتمات الليل، إحدى العتمات، وبينما نحن نسير مع ثلة مؤمنة، إذ بفتاة خرجت في وقت لا يجب أن تخرج فيه فتاة، وبدأت بحركات وبإطلاق كلمات يخجل منها الرجل فضلا عن المرأة، وهي تعتقد أنها بذلك وصلت قمة الحضارة وعتلت الأوج وأنها حازت على كل شيء وغامت الدنيا حولي. وما عدت أبصر، وخاطبتها بقلبي وسري، لما يا أخيح؟ لما مكانك ليس هنا؟ مكانك الآن في بيت بجانب زوج تهدأ إليك نفسه ويهدأ إليك، مكانك بين أطفال تغمريهم بعواطف ومشاعر تملأ الكون خيرا وبهاء وجمالا، لما يا أخي؟ لما ذلك؟ أين أنت من الأم التي تكرم رب العزة فوضع الجنة تحت قدميها؟ أين أنت من الأخت الحبيبة والبنت القريبة؟ أين أنت من العفيفات الطاهرات؟ أين أنت ربة منزل؟ أين أنت درة في صدفتها وسراج في بيت يضيء جنباته بالإيمان والقرآن؟ فلهذا المستوى حالك الآن لا يختلف عن حال أي كلب من كلاب الشوارع أو أي دابة من الدواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، ويحتج محتج ويقول ها هم الغرب، خرجت نساؤهم وسفر واختلطوا وتعلموا ومصايف وصلوا إلى القمر، فما الذي يمنع؟ فأقول نعم وصلوا إلى القمر، لكنهم لم يصلوا إلى الله بعد. رفعوا ناصحات السحاب، لكن عجزوا عن أن يبنوا أعشاش المودة والسكن النفسي. نعم أرووا الشهوات الجسدية حتى الغثيان والاشمئزاز، حتى فعلوا كل مبقى يشمئز منها الحيوان فضلا عن الإنسان، ولكن لم يصلوا إلى السكينة القلبية والطمأنينة الروحية. نحن المحسوبين على الله حتى لا نكون بلا الله وبلا قمر، حتى لا نكون بلا ناطحات سحاب وبلا أعشاش مودة. أطلقت هذه الكلمات، والآن أختم كلامي بقراءة سريعة لبعض الإحصائيات في أوروبا وأمريكا عن المرأة وما تتعرض له وإلى أي حال وصلت، لكي لا يبقى أولئك المغرورون مغرورين بتلك الحضارة الزائفة وبهارجها المنمقة. ثم أعقبها ببعض أقوال لهم تكشف الحقيقة من أفواههم وتؤكد بأن الذي نحن عليه هو الكمال وفيه السعادة والجمال. نشرت مجلة التايم أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث الضرب من جانب الزوج كل عام، وأن 2000 إلى 4000 امرأة يتعرضن للضرب الذي يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون 32% من وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في عام 79 أن 40% من حوادث قتل النساء بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي قد تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. وذكر تقرير للشرطة الأمريكية عام 78 أن 40% من إصابات رجال الشرطة و20% من حوادث قتل رجال الشرطة في أوروبا وأمريكا تقع بسبب وجودهم في أماكن حدوث نزاع عائلي. أين السعادة في أوروبا وأمريكا ولنسائها؟ إن هناك كما تقول التايم 75% من نساء ألمانيا يشعرن بالخوف خارج المنزل عند حلول الظلام، وترتفع النسبة في بعض المدن إلى 65%، وقد خصصت بلدية لندن حافلات خاصة بالنساء من الساعة 6 مساء إلى منتصف الليل بسبب كثرة الاعتداء على النساء وضربهن واغتصابهن. يقول الرئيس الفرنسي السابق ديسان: لقد كشفت وزيرة شؤون المرأة النقاب عن الحقوق المزعومة للمرأة التي طرقت جميع أبواب الرجل حتى أفسد ذلك المجتمع الفرنسي وفكك عرى الأسرة عندنا. وبلغ عدد المواليد غير الشرعيين في بريطانيا عام 86 141,000 مولود، وهذه إحصائية رسمية، هناك أضعافها لم يسجل. ونشرت جريدة الشرق الأوسط في تاريخ 19/10/1410 هجري مقالا قالت في مقدمته: في أحدث دراسة بريطانية أذيعت أمس عن العلاقات الاجتماعية وظاهرة تصاعد نسبة الطلاق التي بلغت 70% بين النساء البريطانيات، وعن مفهوم الخيانة الزوجية اعترفت 70% من المشاركات في الدراسة أنهن يدركن عقب الزواج بأشهر قليلة خيانة أزواجهن لهن مع أخريات، وأكد الأزواج بأن الزوجات يفعلن نفس الأمر. بلغت نسبة الاغتصاب في أمريكا عام 84 إلى 51% من الجرائم، وهذه الإحصائية المسجلة رسميا، وأكثر منها لم يصل إلى الشرطة ولم يسجل. أما حالات الرضا بالتزاني فهي تعد على الأصابع. أيها الإخوة، هذه حالات يريد المستغربون والعلمانيون والمنافقون والكافرون أن نصل إليها، أخذاهم الله وأذلهم رب كيدهم في نحورهم. والآن أختم كلامي هذا بمواقف لعقلاء وعاقلات الغرب لكي تكون عظة وعبرة لنسائنا ولرجالنا كي ينطلقوا إلى توجيه المرأة. وقبل أن أسرد شيئا من أقوالهم وأقوالهم أذكر هذه القصة. تقدمت إحدى النساء النمساويات إلى المركز الإسلامي في النمسا وتبرعت ب10,000 مارك. ثم قالت: أتمنى أن يتقدم لي شاب منكم لأتزوج به، لأن نحن الفتيات ما عاد لنا ثقة، ما عاد لنا أي ثقة بالرجال في بلادنا، إنهم حقراء وتافهون ولا يهمهم سوى نزواتهم وشهواتهم. تقول الكاتبة أرنون، وهي من أشهر الكاتبات في أوروبا: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن بالمعامل، حيث تصبح المرأة ملوثة بأذران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة والحجاب. وتقول إحدى أساتذة الجامعات في بريطانيا وهي تودع طالباتها بعد أن قدمت استقالتها: ها أنا قد بلغت سن 60 من عمري ووصلت فيها إلى أعلى المراتب، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري وحققت عملا كبيرا في نظر المجتمع، لقد حصلت على شهرة كبيرة وعلى مال وفير، ولكن هل أنا سعيدة بعد أن حققت كل هذه الانتصارات؟ تجيب هي على نفسها فتقول: لا، إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي مجهود تبذله بعد ذلك لا قيمة له في حياتها بالذات. وتقول الدكتورة إبرين: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزال الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم تواصل قولها: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم الإسلامي هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. وقال أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي: إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. وقال لبتون: علموا النساء الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد من خلال الرجال أنفسهن. أما الممثلة والغانية المشهورة بريجيت باردو فقد سألها صحفي: لقد كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد. فأجبته قائلة: هذا صحيح، كنت كذلك، كنت ذارقة في الفساد الذي أصبحت في وقت رمزا له، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تب، وعندما أشاهد الآن أحد أفلامي السابقة فإنني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا كم كنت سافلة. ثم تواصل قائلة: قمة السعادة للإنسان الزواج. ثم تقول: إذا رأيت امرأة مع رجل ومعها أولاد أتساءل في نفسي لما أنا محرومة من مثل هذه النعمة. وقد نشرت جريدة الحياة مقالا طويلا لطبيبة تقول فيه: خذوا شهاداتي، خذوا عيادتي، خذوا مالي وأعطوني زوجا وولد. قد اعترفت بذلك: وأعطوني زوجا وولد. أيتها المرأة المسلمة، حطني ذاك القيد الغربي الكافر وحولي ضفائرك من قصة أوروبية تقلدين فيها فاجرة إلى لجام لخيل الله المسرجة في سبيل الله، كما فعلت إحدى النسوة. وجهت بنتي عاصم ابن علي رسالة له: يا أبتاه، إن بلغنا أن الواثق يدعو إلى خلق القرآن، وأن أحمد بن حنبل ثبت وهو الوحيد من العلماء، فإياك إذا دعاك الواثق أن تجبه، فوالله الذي لا إله إلا هو لن يأتينا خبر نعيك أحب إلينا من أن يأتينا خبر أنك أجبت. وكانت المرأة توصي زوجها: إذا خرج احذر أن تطعمنا حراما، لأن نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر النار. وعندما سأل أحد الصحفيين أحد الدعاة أحد الصحفيين البريطانيين قال له: لماذا أنتم المرأة حجبتموها وأبعدتموها عن النور وسجنتموها في البيت؟ فأجابه ببساطة وعفوية: لأن نساءنا لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. ولما زار غليوم الثاني ملك ألمانيا تركيا واستقبلته النساء الكاسيات تأسف وقال: كنت أظن أني سأجد هنا الحشمة والحجاب، ولكني أرى أن النساء عندكم كاللاتي عندنا، انتظروا قريبا فوضى وتفككا أسري ثم دمارا لكل القيم ولكل مناحي الحياة في بلادكم. وسئلت عاقلة من عاقلاتنا، قيل لها: ما رأيك بأن تعملي في السياسة؟ فقالت: إن المرأة ما خلقت لتعمل في السياسة، إنما خلقت لكي تنجب أبطالا ورجالا يديرون دفة السياسة، بل يديرون دفة العالم. أختاه، أسأل الله أن تكون كلماتي وصلت إليك، وأن الرسالة عبر الأثير قد بلغت وأسأل الله أن يكون هذا الكلام حرة نخوة الرجال وإيمانهم مستعين جادا إلى تحسين كنا وإلى إعفاف كنا وإلى إعادة كنا إلى حيث الموقع الذي أراده الإسلام. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحذركم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، وأدعوكم وإياي إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول محذرا منذرا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وتضيف وترضى بها عنا يا رب العالمين. وارضى يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، رد بناتنا إلى عفافهن ردا جميلا، رد شبابنا إلى قرآنهم ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم إن زرع الباطل قد استغلظ واستوى على سوقه، فقيض له اللهم يدا حاصدة من الحق تقتلع جذوره وتقطع سروره يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم علمك بالحال يغني عن السؤال، علمك بالحال يغني عن السؤال، علمك بالحال يغني عن السؤال. اجعل بناتنا دينات صينات عفيفات طاهرات حيات. اللهم ألبسهن ثوب العفاف والحياء يا أكرم الأكرمين، وردهن إلى رحاب هذا الدين العظيم يا حنان يا منان. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.